بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع قصص النساء في القرآن، وما زلنا في قصص النساء اللاتي ذكرهن القرآن في عصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نقف مع امرأة من عامة النساء، امرأة حدث لها موقف عجيب تأثرت به، خافت أن تفعل شيئا خشية أن يكون حراما. فما هو هذا الموقف؟ ماذا فعلت؟ تعالوا لنسمع الآيات ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. سمعنا الآيات، فهل عرفتموها؟ إنها خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة أوس بن الصامت الأنصاري. وردت قصتها في مطلع الجزء 28 في سورة التحريم، أو في سورة المجادلة. سورة المجادلة هي بداية الجزء 28، والعجيب أن هذا الجزء كله يتحدث، سور هذا الجزء جميعها تتحدث عن البعد الداخلي في المجتمع، المشاكل اليومية الحياتية في المجتمع، وهذه من سمات هذا الجزء 28. التوجيه القرآني في هذه الآيات كما سمعناها ينزل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة من عامة الأسر، هكذا ينزل القرآن. قصة لها دور كبير في تشكيل وإعادة وصياغة المواجهة في قضية المشاكل الاجتماعية الأسرية البيتية، وبالأخص في قضية من أهم القضايا، قضية المرأة وحقوقها وواجباتها، ما لها وما عليها. أصبحت هذه القضية اليوم قضية ساخنة، أصبحت التدافعات الفكرية والصراعات الثقافية فيها وبشكل عجيب. يا ليتنا والله نعتاد أن نرجع للقرآن الكريم لننهل منه ومن قصصه في قضية المرأة، لنرى كيف القرآن الكتاب السماوي المنزل من فوق 7 سماوات كيف فعلا يعالج هذه القضية التي اليوم نعتبرها فعلا قضية ساخنة يتدافعها الكثير من الناس هنا وهناك. أليس مرجعنا واحد؟ أليس مصدرنا واحد؟ أليس القرآن والسنة مرجعان عظيمان لنا كمسلمين؟ تعالوا إذا ننظر كيف وجه القرآن قضية المرأة وحقوقها وواجباتها وما لها وما عليها من خلال هذه المواقف القرآنية النسوية المتعددة والتي نعرض لها في هذا البرنامج المبارك. بتدبر آيات القصة نجد أن خولة رضي الله تعالى عنها خير برهان عملي، دليل حسي على مكانة المرأة في المجتمع القرآني والمجتمع الرباني. كان لها شخصيتها، كان لها رأيها، مطالبتها بحقها الشرعي، حاورت وجادلت وأخذت وأعطت، وقفت مع زوجها، ومن ثم خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لم تستسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنها كانت تعرض عليه القضية والمشكلة، بل حاورت النبي صلى الله عليه وسلم وجادلته حتى استطاعت أن تخرج بشكل رائع في علاج لمشكلتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حفاظا على كيانها الأسري وعلى بيتها. هكذا المرأة المسلمة، هكذا القرآن يعطي دلائل قوية كيف كانت المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي، وكيف يجب أن تكون حتى في واقعنا المعاصر اليوم، فنحن ما زلنا في مجتمعات إسلامية بفضل الله تعالى. اسمعنا خولة وهي تقول: والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل سورة المجادلة. قالت تحكي قصتها الآن، وتأملوا قصة حياة يعني أسرة فقيرة صغيرة. كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت فدخل علي يوم فراجعته بشيء فغضب، يعني كما يحصل بين الناس اليوم في بيوتهم، فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. هذا الظهار، أنت علي كظهر أمي. قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت فقلت: كلا كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل صلى الله عليه وسلم يعني يقول لي: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك أي قرآنا، ثم قرأ عليها الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآيات كما سمعناها. تقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه. كفارة الظهار الآن، بيان الحكم الشرعي، مريه فليعتق رقبه. قالت فقلت: والله يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. فقالت قلت: والله يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، يعني لا يقدر على الصيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت قلت: والله يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ يعني كل صور الكفارة ما يستطيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه، أي بهذا التمر، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. لله درها، سبحان الله، وقعت مشكلة في البيت ما تركتها. نعم، اتخذت الموقف القوي والظاهر مع زوجها، لا يمكن، فواثبته حتى غلبته وألقته عنها، ثم ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو وتستفسر. ثم لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما في رواية أخرى: لقد حرمت عليه، فما زالت تشكو كما سيأتي الآن في بعض المواقف. إذن أتمنى أن تقف النساء اليوم لينظرن كيف تصرفت خولة رضي الله تعالى عنها، تصرفا راقيا رائعا حيال هذه المشكلة. امتنعت وتحركت وحاورت وجادلت، بل صممت على الحل العادل الذي يتوافق مع ظروفها وظروف بيتها، كل ذلك بأدب جم وحياء أنثوي رفيع، يؤكد ذلك الروايات الصحيحة. واسم القصة المجادلة، كانت على قدر من المسؤولية، على استيعاب الخلاف العائلي بكل أسلوب، بفن راق، فن احتواء المشاكل كما يقولون، بفن راق، بأسلوب رائع، استطاعت فعلا أن تعالج مشكلتها. ووالله ما أحوجنا اليوم فعلا إلى هذا الأسلوب. كم هم أولئك الذين هم بحاجة من النساء والأزواج، خاصة من الشباب الجدد من الجنسين، لقضية الأسلوب والتعامل في حل خلافاتنا ومشاكلنا الزوجية. هذا موقف قرآني، هذا موقف قرآني جميل رائع. هل إذا قرأنا سورة المجادلة فعلا نستشعر عظمة هذه المواقف ونأخذ الأسلوب الراقي من طريقة وتصرف خولة رضي الله تعالى عنها حيال هذه المشكلة؟ الذي يسلكه الكثير من الشباب اليوم والفتيات في زواجاتهم هو الهروب من المشكلة. كيف الهروب؟ الطلاق، الطلاق والفراق، حتى أصبحت نسب الطلاق اليوم مخيفة في كثير من الدول العربية وللأسف. ليس الحل هو الطلاق، بل الحل المواجهة والشجاعة والتصرف حيال مثل هذه المشكلة بكل رقة وبكل حكمة وبكل تعامل وبكل أسلوب رائع، حتى نستطيع فعلا أن تمضي هذه السفينة وتسير، لا يخلو بيت من مشاكل، لكن العاقل يعرف كيف يستطيع أن يتفادى هذه المشاكل وأن يحل هذه المشاكل كما استطاعت خولة رضي الله تعالى عنها بهذا الأسلوب. قفوا وقفة إكبار لفقه خولة في أدب الاختلاف، أدب الاختلاف الذي هو سنة ثابتة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن لا يحق لنا أن نذهل أمام كثير من قضايا الاختلاف التي تقع والخلاف الذي يقع بيننا، سواء في محيط الأفراد أو في محيط الأسرة أو في محيط المجتمع أو في قضية المذاهب أو المسائل أو المؤسسات وأمور كثيرة جداً. طبيعتنا كبشر نقع بيننا اختلاف وخلاف في كثير من المسائل، لكن علينا بأدب الاختلاف، علينا باحترام الرأي الآخر حتى نستطيع أن نأخذ ونعطي. قضية قناعات، كل له رأي، كل له شخصية، كل له فكر مستقل، فبالتالي الحوار يقرب هذه الآراء وهذه الأفكار. نحن نريد أن تكون المسألة خاصة في البيوت الزوجية هي مسألة اقتراب وليست احتراب، مسألة اقتراب وليست احتراب، لأن الذي يحدث اليوم في البيوت هو احتراب نفسي وليس اقتراب نفسي. كل واحد من الزوجين يحاول أن يفوز على صاحبه وأن يعني ينتصر على صاحبه وأن يجعل صاحبه شخصية طبق الأصل منه. لا يمكن أن تمضي حياتنا بهذه الصورة. الزوج له شخصيته، له رأيه، المرأة لها، الزوجة لها شخصيتها، لها رأيها، كل له عادات، كل له محاب، كل له مكاره. وبالتالي لما يكون الاحترام المتبادل ويكون التعاون بقدر الإمكان، كل واحد يحترم منا فيما هو فيه من رأي ومن شخصية ومن محاب ومن مكاره هكذا. أما أريد أن تكون زوجتي طبق الأصل شخصية مني في تصرفاتها وأفعالها وحتى أولادي أو بناتي، فهذا خطر، خطر، كأني أريد الناس نسخة واحدة مني. وهذه مشكلة بعض أصحاب أمثال هؤلاء من العقول، طبق الأصل، نسخة طبق الأصل هي شعاره في كثير من أموره الحياتية وللأسف. إذا ما أجمل الاقتراب النفسي، وأن نجعل شعار الاقتراب وليس شعار الاحتراب في البيوت وبين الأزواج. القرآن منهج واقعي، انظروا كيف عالج هذا الموقف بكل يسر، بعيد عن التشدد، عن التشنج. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ولما نزلت عليه الكفارة لم يتشدد مع خولة وحالها وحال ضعف زوجها أمام الكفارة، بل أعانها وأوجد لها الحل، وهي بطريقتها الذكية استطاعت أن تصل في النهاية لحل واضح. إذن هكذا القرآن وهكذا قصص القرآن تنقل الإنسان والناس إلى أفق وضيء، أفق رفيع. لم ينس القرآن أن هؤلاء بشر، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما هم نموذج لهؤلاء البشر، يخطئون ويصيبون ويغضبون ويتخاصمون ويغفرون. خولة رضي الله تعالى عنها نزل الوحي بحل قضيتها، نجد أنها حاورت النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت بحكمتها على أفضل الحلول، كانت رفيقة بأسرتها، بل العجيب أنها كانت حتى منصفة لزوجها، والذي ربما كان غضبت عليه، تصرف تجاه تصرف ربما أخطأ عليها، ومع ذلك نجد كيف أنها أنصفته ورفقت به ورحمته. بمثل هذا تمضي البيوت وتقوم البيوت وتسير سفينة الحياة وسفينة الزواج، خلاف ما هو واقع وللأسف ببعض البيوتات. لاحظوا الورع والخوف من الله عند خولة رضي الله تعالى عنها في حل مشكلتها، سواء في إنصافها لزوجها، لم تظلمه، لم تتقول عليه بأقوال من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالت الحق، وأيضا في إنصافها وخوفها وورعها لما أراد زوجها أن يواقعها. هي سمعت الآن منه كلمة طلاق أو كلمة ظهار، فبالتالي رفضت أن تستجيب له. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما أبعدته عنها، ثم ذهبت مسرعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تمتنع عن زوجها إلا بنظر بسبب خلاف شرعي، أرادت أن تعرف الحكم الشرعي، ما هو حكم الشرع في هذه المسألة الآن، فرأت أن تذهب إلى زوجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتجد الحل لهذه القضية لديه عنده صلى الله عليه وسلم. فعلا حتى وجدت الحل، سرعة تصرفها وحكمتها في الإسراع في حل المشكلة لم تنتظر. العجيب أيضا أنها رضي الله تعالى عنها لم تشكي لأحد، رغم أنها لما ذهبت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن عائشة أمامها وقد فتحت لها الباب، ومع ذلك لم تشكي لعائشة، وإنما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم. لم تذهب لأم أو لأخت أو لصديقة كما يفعل وللأسف بعض الناس اليوم من إدخال أهلهم أو أمهاتهم أو الآخرين في حياتهم، حتى ربما وللأسف كبرت المشكلة. وقد جربنا وعلمتنا الحياة أن من أدخل الآخرين في حياته سبحان الله اتسعت الهوة والفجوة وضاق قضية الحل وإيجاد الحلول لمشكلتنا، سارعت مباشرة إلى المرجعية الشرعية، علمت أصلت في نفسي أن هناك مرجع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، رجعت للقرآن للسنة لأهل العلم الشرعي، تأخذ منهم مباشرة، لن تدخل الآخرين في قضيتها، إنما لكتاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم، حتى تستطيع أن تعرف كيف تعالج هذه القضية التي حدثت في بيتها. أرأيتم كيف يكون الفقه في المرجعية؟ أرأيتم كيف يكون الفقه في حل المشاكل؟ أرأيتم كيف الإنصاف والخوف والورع عند خولة رضي الله تعالى عنها؟ ما أجمل الاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب، فإذا وقعت مشاكل في البيت اعلموا أن هذا من أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وعلاج ذلك التوبة والندم والرجوع ومراجعة النفس ومحاسبتها والنظر في البيت، ماذا فيه من معاصي، ماذا فيه منكرات، ما الذي وقع فيه الزوج، ما التي وقعت فيها الزوجة، كثرة الصدقة، كثرة الاستغفار، كل ذلك مما يعين على حل المشاكل الأسرية واستقامة البيوت وانسجام القلبين لبعضهما. على كل، المواقف كثيرة والدروس والعبر في هذه الحادثة كثيرة، لعلي أكتفي بما ذكرت إلى حادثة أخرى وآيات أخرى حول قصة من قصص النساء في القرآن. أستودعكم الله، وإلى لقاء في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.